أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم السميعة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن شيخ عظيم في عالم التلاوة وعالم التجويد، هو فضيلة الشيخ محمد الصيفي. كان في ثلاثة متربعين على عرش التلاوة في دولة التلاوة، كان في ثلاثة هم المتربعين على عرش التلاوة في فترة الثلاثينيات والأربعينيات كده، وهم الشيخ محمد رفعت، الشيخ محمد الصيفي، الشيخ علي محمود، وهم دول اللي كانوا متربعين على عرش التلاوة في ذلك التوقيت. وهنتكلم النهاردة عن واحد من العمالقة دول والعباقرة دول. احنا اتكلمنا سابقا عن الشيخ محمد سلامة، اتكلمنا سابقا عن الشيخ علي محمود، اتكلمنا ايضا عملنا حلقة مخصوصة عن الشيخ محمد رفعت. الشيخ محمد الصيفي هو من محافظة الأليوبية، اتولد في قرية اسمها البرادعة تابعة للقناطر الخيرية سنة 1885. حفظ القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم والقراءات في الأزهر الشريف، وهو الشيخ الوحيد أو الأول في عالم التلاوة اللي هو حصل على العالمية في شهادة الأزهر الشريف عام 1911. الشيخ محمد الصيفي التحق في الإذاعة سنة 1934، وكان بيتناوب مع الشيخ محمد رفعت في التلاوة. يعني لما الإذاعة اتفتحت سنة 1934 كان الشيخ محمد الصيفي والشيخ محمد رفعت بيتناوبوا القراءة، ده النهاردة، ده بكرة، ده السبت، ده الحد، وهكذا كانوا دايما بيتناوبوا القراءة. فالشيخ محمد الصيفي هو من الرعيل الأول في دولة التلاوة في القرن العشرين. اتعين الشيخ محمد الصيفي رئيسا لرابطة القراء، كان في رابطة اسمها رابطة القراء، أصبح هو رئيس هذه الرابطة لمدة 15 سنة. تعين بعد كده في مسجد فاطمة النبوية، ثم بعد ذلك انتقل إلى مسجد الحسين سنة 1949. دلوقتي هنسمعكم تلاوة لفضيلة الشيخ محمد الصيفي، واسمعوا بقى يعني عبق الزمان وعبق التلاوة من هذا الشيخ العظيم فضيلة الشيخ محمد الصيفي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت الشيخ محمد الصيفي صوته من الأصوات المرموقة، صوته يعني بيتربع في القلب، صوته من الأصوات الجميلة جدا جدا، ولما تسمعه فعلا بتحس بعبق الزمان الجميل أيام الشيخ محمد رفعت. والناس اللي بتشعرك بشهر رمضان دايما دايما بتحس معهم بشهر رمضان، خاصة التسجيلات القديمة اللي هي بتاع مشايخنا الكبار عمالقة التلاوة ومؤسسين دولة التلاوة في مصر. الشيخ محمد الصيفي وانت بتسمعه كده بتحس ان هو بيحاورك وبيقنعك بالتلاوة اللي هو بيقرأها، مخارج الحروف وأداء راقي وهادي وأسلوب في التلاوة بيحسسك كده بعبق الزمان، تشعر بالتلاوة ديت ان هو متمكن في تلاوته، بتحس بالنغم الأصيل في يعني نغم أصيل بيسلم على أذنك. أول ما تسمع كده الشيخ محمد الصيفي تحس إن واحد جاي يسلم عليك ويقول لك اسمع القرآن كما ينبغي. هنسمع كمان جزء كده ومقطع لفضيلة الشيخ محمد الصيفي، وشوف مدى الإبداع اللي تألق فيه الشيخ في هذه التلاوة النادرة لفضيلة الشيخ محمد الصيفي. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على سمعت دلوقتي تلاوة للشيخ محمد الصيفي. عايز أقول لكم أن الشيخ محمد الصيفي قرأ في ميتم سعد زغلول، وأيضا في وفاة الملك فؤاد وإسماعيل صدقي ومحمد محمود. الشيخ الصيفي خرج من تحت إيده تلامذة عباقرة أصبحوا أساتذة بعد كده. من تلامذة الشيخ محمد الصيفي الشيخ كامل يوسف البهتيمي والشيخ محمد صديق المنشاوي. كمان الشيخ محمد الشيخ مصطفى إسماعيل كان لا يفارقه أبدا، كان دايما يلازم الشيخ محمد الصيفي وخد منه كتير قوي وشرب منه كتير قوي، حتى أصبح دلوقتي الشيخ مصطفى إسماعيل أستاذ وأحد عباقرة التلاوة. توفى الشيخ محمد الصيفي عام 1955، يعني بعد وفاة الشيخ محمد رفعت بخمس سنوات. رحمة الله على فضيلة الشيخ محمد الصيفي، ونسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته. هنسمع دلوقتي في نهاية حلقتنا بنختمها بتلاوة رائعة ونادرة لفضيلة الشيخ محمد الصيفي. نتمنى إن شاء الله أن التلاوة تعجبكم، ونقول لكم بعديها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا